أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد سيدي نصير رضي الله عنه وأرضاه في قرية الشهيد فكري مركز بركة السبع في محافظة المنوفية. لقاء جديد أيها الإخوة المؤمنون نجتمع فيه معا تحت لواء قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا على ضرب الإيمان في هذه اللحظات الإيمانية المباركة وفي بيت من بيوت الله العلي الكبير، تعالوا نجدد العهد مع الله عز وجل على إخلاص الطاعة والعبادة. تعالوا نجدد العهد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع سنته الشريفة، والتي إذا أخذ بها الإنسان عاش سعيدا في دنياه، وعندما يلتقي بربه عز وجل يرى الأنوار أمامه. لماذا؟ لأنه عاش في رحاب القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم أيها الإخوة المؤمنون، ومن هذه الرحاب الطاهرة من مسجد سيدي نصير في قرية الشهيد فكري مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، نحيا في رحاب القرآن الكريم مع القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا

بجنود لم تروها. وَتَقَ اللَّهُ